أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وهو الذي خلق من الماء بشرا، خلق من الماء بشرا، خلق من الماء بشرا، فجعله نسبا وصهرا، فجعله نسبا وصهرا. ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين، فجعلناه في قرار مكين، فجعلناه في قرار مكين. أكفرت بالذي خلقك من تراب، خلقك من تراب، خلقك من تراب، ثم من نطفة ثم سواك رجلا، ثم من نطفة ثم سواك رجلا. الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وخلقته من طين، وخلقته من طين. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، من نطفة ثم من علقة، من نطفة ثم من علقة، من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، من نطفة خلقه فقدره، من نطفة خلقه فقدره، من نطفة خلقه فقدره. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم،

ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين هو سماكم المسلمين هو سماكم المسلمين أم يقولون به جنة أم يقولون به جنة أم يقولون به جنة أم يقولون به جنة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ثم إذا أنتم بشر تنتشرون الله الذي خلقكم من ضعف الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير والله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا فاستفتهموا أهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب إنا خلقناهم من طين لازب الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين اللهم ابطل سحر العين المغربة اللهم ابطل سحر العين المغربة اللهم ابطل سحر العين المغربة ذوي الأصل العريق اللهم ابطل سحر العين المغربة ذوي الأصل العريق اللهم ابطل سحر العين المغربة من أصولها اللهم ابطل سحر العين المغربة من أصولها اللهم ابطل سحر العين المغربة الشيطانية الزرقاء اللهم ابطل سحر العين المغربة الشيطانية الزرقاء اللهم ابطل سحر العين المغربة الشيطانية الخضراء اللهم ابطل سحر العين المغربة الشيطانية الخضراء اللهم ابطل سحر العين المغربة الشيطانية المعسلة اللهم ابطل سحر العين المغربة الشيطانية المعسلة اللهم ابطل سحر العين المغربة الشيطانية الحاملة للعرق الأسود المعلم اللهم ابطل سحر العين المغربة الشيطانية الحاملة للعرق الأسود المعلم اللهم ابطل سحر العين المغربة المسببة لارتفاع درجة الحرارة اللهم ابطل سحر العين المغربة المسببة لارتفاع درجة الحرارة اللهم ابطل سحر العين المغربة المنزبة للأنوف اللهم ابطل سحر العين المغربة المنزبة للأنوف اللهم ابطل سحر العين المغربة الراكدة للأرجل اللهم ابطل سحر العين المغربة الراكدة للأرجل اللهم ابطل سحر العين المغربة المطاردة من قبل ملوك سحرة الجن اللهم ابطل سحر العين المغرمة المطاردة من قبل ملوك سحرة الجن اللهم ابطل سحر العين المغرمة لتوارث عمل السحر العظيم اللهم ابطل سحر العين المغرمة لتوارث عمل السحر العظيم اللهم ابطل سحر العين المغرمة الممرض للأعين اللهم ابطل سحر العين المغرمة الممرض للأعين اللهم ابطل سحر العين المغرمة المقلل من رؤية الأعين اللهم ابطل سحر العين المغرمة المقلل من رؤية الأعين اللهم ابطل سحر العين المغرمة بنمل مكثف في البيوت السقر اللهم ابطل سحر العين المغربة بنمل مكثف في البيوت السقر اللهم ابطل سحر العين المغربة مع قراءة القرآن يحدث النوم العميق اللهم ابطل سحر العين المغربة مع قراءة القرآن يحدث النوم العميق اللهم ابطل سحر العين المغربة المرمش للأعين اللهم ابطل سحر العين المغربة المرمش للأعين اللهم ابطل سحر العين المغربة المزهر والمشخر في النوم اللهم ابطل سحر العين المغربة المزهر والمشخر في النوم اللهم ابطل سحر العين المغربة للنوم بين الحين والآخر اللهم ابطل سحر العين المغربة للنوم بين الحين والآخر اللهم ابطل سحر العين المغربة المسببة للحساسية عند تقلب الفصول اللهم بطل سحر العين المغربة المسببة للحساسية عند تقلب الفصول. اللهم بطل سحر العين المغربة في الأطفال الذين يتم استهدافهم. اللهم بطل سحر العين المغربة في الأطفال الذين يتم استهدافهم. اللهم بطل سحر العين المغربة المشتت لشمل البيوت. اللهم بطل سحر العين المغربة المشتت لشمل البيوت. اللهم بطل سحر العين المغربة لاستغلال المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر العين المغربة لاستغلال المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر العين المغربة تمت بسحر الزجاج الشيطاني. اللهم بطل سحر العين المغربة تمت بسحر الزجاج الشيطاني. اللهم بطل سحر العين المغربة تمت بسحر قلب طائر النورس. اللهم بطل سحر العين المغربة تمت بسحر قلب طائر النورس. اللهم بطل سحر العين المغرمة تمت بسحر الطيور النادرة. اللهم بطل سحر العين المغرمة تمت بالطيور النادرة. اللهم بطل سحر العين المغرمة تمت بسحر دماغ الضباع. اللهم بطل سحر العين المغرمة تمت بدماغ الضباع. اللهم بطل سحر العين المغربة تمت برماد ميت. اللهم بطل سحر العين المغربة تمت برماد ميت. اللهم بطل سحر العين المغربة تمت بسحر ماء خارق. اللهم بطل سحر العين المغربة تمت بسحر ماء خارق. اللهم بطل سحر العين المغربة الثمين العظيم الموجود في البيوت. اللهم بطل سحر العين المغربة الثمين العظيم الموجود في بيوت المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر العين المغربة المعطلة. اللهم بطل سحر العين المغربة المعطلة. اللهم بطل سحر العين المغربة لعدم بيع بيوت المغربين الأصيلة. اللهم بطل سحر العين المغربة لعدم بيع بيوت المغربين الأصيلة. اللهم بطل سحر العين المغربة المجهضة. اللهم بطل سحر العين المغربة المجهضة. اللهم بطل سحر العين المغربة لاختيار مكان بناء بيت المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر العين المغربة لاختيار مكان بناء بيت المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الرموز المغرمة الساحرة الشيطانية. اللهم بطل سحر الرموز المغربة الساحرة الشيطانية. اللهم بطل سحر الطلاسم المغربة الساحرة الشيطانية. اللهم بطل سحر الطلاسم المغربة الساحرة الشيطانية. اللهم بطل سحر العين المغربة للطنين المزمن في الآذان. اللهم بطل سحر العين المغربة للطنين المزمن في الآذان. اللهم بطل سحر العين المغربة المعطلة للأرزاق. اللهم بطل سحر العين المغربة المعطلة للأرزاق. اللهم بطل سحر العين المغربة لعدم بلوغ المناصب. اللهم بطل سحر العين المغربة لعدم بلوغ المناصب. اللهم ابطل سحر العين المغربة المعقودة بالقرناء، اللهم ابطل سحر العين المغربة المعقودة بالقرناء، اللهم ابطل سحر العين المغربة المحكمة بشدة بالقرناء، اللهم ابطل سحر العين المغربة المحكمة بشدة بالقرناء، اللهم ابطل سحر العين المغربة المحدث للبريق اللامع في العيون، اللهم ابطل سحر العين المغربة المحدث للبريق اللامع في العيون، اللهم ابطل سحر العين المغربة في الأطفال مع نزولهم من بطون أمهاتهم أحكموه، اللهم ابطل سحر العين المغربة في الأطفال مع نزولهم من بطون أمهاتهم أحكموه، اللهم ابطل سحر العين المغرمة لمرض إبهام أرجل اليسرى منذ الصغر، اللهم ابطل سحر العين المغرمة لمرض إبهام أرجل اليسرى منذ الصغر، اللهم ابطل سحر العين المغرمة لظهور الأشباح في البيوت وعدم تصديقها، اللهم ابطل سحر العين المغربة لظهور الأشباح في البيوت وعدم تصديقها، اللهم ابطل سحر العين المغربة لمرض الربو المزمن عمنوه، اللهم ابطل سحر العين المغربة لمرض الربو المزمن عمنوه، اللهم ابطل سحر العين المغربة جعل المغربين يركضون وراء أحلام الكنوز الكاذبة، اللهم ابطل سحر العين المغربة جعل المغربين يركضون وراء أحلام الكنوز الكاذبة، اللهم ابطل سحر العين المغربة المكثف على بيوت المغربين، اللهم ابطل سحر العين المغربة المكثف على بيوت المغربين، اللهم ابطل سحر العين المغربة المكثف حول بيوت المغربين، اللهم ابطل سحر العين المغربة المكثف حول بيوت المغربين، اللهم ابطل سحر العين المغربة جعل المغربين يستقرون في بيوتهم وعدم الخروج منها، اللهم ابطل سحر العين المغربة جعل المغربين يستقرون في بيوتهم وعدم الخروج منها، اللهم ابطل سحر العين المغربة لزواج المغربين المؤقت، اللهم ابطل سحر العين المغربة لزواج المغربات المؤقت، اللهم ابطل سحر العين المغربة لزواج المغربات المؤقت ثم رجعهن إلى بيوتهن الأصيل، اللهم ابطل سحر العين المغربة لزواج المغربات المؤقت ثم رجعهن إلى بيوتهن الأصيل، اللهم ابطل سحر العين المغربة لتصميم وبناء بيوت المغربين على يد ملوك سحرة الجن، اللهم ابطل سحر العين المغربة لتصميم وبناء بيوت المغربين على يد ملوك سحرة الجن، اللهم ابطل سحر العين المغربة لتكثيف القطط المجاورة ببيوت المغربين، اللهم ابطل سحر العين المغربة لتكثيف القطط المجاورة ببيوت المغربين، اللهم ابطل سحر العين المغربة لتكثيف الغربان على سطوح بيوت المغربين، اللهم بطل سحر العين المغربة لتكثيف الغربان على سطوح بيوت المغربين.